القاهرة تقدم مع الموسيقى أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى، والحديث مستمر عن الموسيقار سيد مكاوي. التحق سيد مكاوي بالكتاب ليتعلم القراءة ويحفظ القرآن الكريم وهو في سن الرابعة، وكان سريع الحفظ. مات والده وهو في سن 9 من عمره، وأصبح عليه تقع مسؤولية أسرة مكونة من 7 أفراد، فقرأ القرآن في المنازل مقابل راتب شهري، وكان أيضا يؤذن في المساجد. أيها الأصدقاء، من ألحانه لنستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية مش كتير على قلبي، والتي غنتها فايزة أحمد. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.